كما قال تعالى في كتابه من سورة المجادلة. تعرفون سورة المجادلة؟ الجدال معروف، المجادلة مصدر أيضا، كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خولة بن ثعلبة. هذه السورة جاء في آخرها اسم هذا اللفظ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من يرد على الله؟ والله لك ما أخبر الله. فمن آمن بالله حق الإيمان ما استطاع أبدا أن يفرح لابنه ولا لامرأته ولا مواطنه بالشرك والكفر، ولن يحبه أبدا. والذي إيمانه مزعزع مهلهل غير ثابت غير واعي ثبات، يحتضنه ويقبله ويضع له الفراش والزبدة والعسل، هذا أخي أو هذا والدي وهو يعبد غير الله عز وجل. أعيد الآية الكريمة، تأملوا: لا تجد يا رسولنا، لا تجد أيها السامع العاقل لو طلبت ما وجدت، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان يوادون بمعنى يحبون من حاد الله ورسوله. كيف حادهم؟ وقف في حد وهما في حد، لا ولا ولا طاعة ولا إيمان ولا ولا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لعلكم ما فهمتم، والله عندما يوجد الإيمان الحق بلا إله إلا الله والعمل بها، ما يستطيع صاحبه أن يحب أباه الكافر ولا ابنه، ولن يحمل له إلا الغضب في نفسه. وإذا تخلخل هذا الإيمان وما أصبح حقيقة، يأمر بمن يعبد الصنم ينتظره، وبعد كيف حالك أعانك الله. قال: وكما أخبر تعالى عن خليله إبراهيم والمؤمنين معه وهو يدعونا إلى الاقتداء بهم في الوقوف ضد الشرك وضد المشركين، حيث يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. كيف؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا الاستثناء لطيف، إلا إذا آمنتم ووحدتم مرحبا، أما وأنتم مصرون على الشرك فلا قرابة ولا ولا أبدا. هذه من صورة الممتحنة. قال: إن مدلول كلمة لا إله إلا الله معناها الإيمان بالله وحده بأن يعبد ولا يشرك به شيء من خلقه، والكفر بكل طاغوت صارف عن عبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اسم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم في السهول في الجبال في الشرق في الغرب بعث فيها رسولا، ماذا يقول؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هذا الطاغوت؟ الذي يعبد مع الله طاغوت، كل ما عبد مع الله فهو طاغوت من الطغيان، لأنه طاغى وأصبح ربا وإلها وهو خرافة وإلا قبر، لكن بحكم أن الناس عبدوه طغى وإلا لا، هم الذين رفعوه جعلوه إلها. قال والطاغوت ما هو؟ هو كل ما عبد من دون الله أو صرف أو صرف عن عبادة الله تعالى من معبود رضي لنفسه بأن يعبد مع الله تعالى أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. فلان طاغوت في البلاد الفلاني، الناس حوله يعبدونه، صرفهم عن عبادة الله إلا فهو طاغوت. وللفصل موضوع صيلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي توحيد الألوهية، وقد تكرر الحديث في هذا، وأهل العلم يقولون العلم إذا تكرر تقرر، أي استقر في الذهن والنفس. ولا عجب، وقد كرر تعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة والمرسلات 9 مرات، وتكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن 10 مرات، فلا غرابة في هذا ولا عجب، لا سيما والمستمعون والمستمعات في حاجة إلى مثل هذا المعتقد النوراني الرباني، إذ هو بمثابة الطاقة الدافعة والقوة الحافزة، فمن قوي إيمانه كثر عمله، ومن ضعف إيمانه ضعف عمله، وهذه قاعدة لا خلاف فيها. إن توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، إذا سمعت كلمة الألوهية فسرها بالعبادة. لما؟ لأن الإله معناه المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله معناه أنك تقول لا معبود بحق إلا الله. إذن إن توحيد الألوهية أي العبادة جزء هام من عقيدة المؤمن، وهو كذلك والله، إن توحيد الألوهية جزء هام وعظيم من عقيدة المؤمن والمؤمنة، إذ هو ثمرة توحيد الربوبية. من عرف الله عز وجل وعرف ربوبيته أثمرت له تلك المعرفة أن يعبده وحده ولا يعبد معه سواه، فهي ثمرة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن وجناه الطيب، الجنا ما يجتنى من الثمار، فمن عرف توحيد الربوبية جنى ثمرة ذاك التوحيد وهي توحيد الألوهية. والذي لا يعرف الرب تعالى بأسماء وصفاته ولا يعرف ربوبيته لكل شيء وعلى كل شيء، كيف يعبده أو كيف يعبده وحده؟ قال وبدونه، أي وبدون توحيد الربوبية يفقد المرء توحيد الألوهية. الخطوة الأولى أن يعرف أن الله رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء وبيده كل شيء، هنا ينظر إلى افتقاره وفقره وحاجته فيبحث كيف يرضى عني هذا الرب، فيفهم أنه يرضى عنه إذا ذل له وانكسر بين يديه وطلب رضاه والتمس مغفرته وعفوه، حينئذ يرشد إلى ما يحب الله من الكلمات والأعمال فيعمل، وبذلك استنتج نتيجة طيبة. قال إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة بالله وربوبيته، كثيرون بل العرب في الجاهلية كانوا موحدين توحيد ربوبية، لا يعتقدون أن صنما أو وثنا أو نجما من النجوم في السماء أو شخصا من الأشخاص يحيي أو يميت، يعطي أو يمنع، يضر أو ينفع. كانوا يعرفون أن هذا خاص بالله عز وجل، رب البيت العتيق، رب إسماعيل وإبراهيم. والشواهد تقدمت، ولئن سألتهم من خلقهم هل يقولون اللات العزى هبل مناه الشعرى كوكب يعبده جماعة في اليمن، ما يقولون إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون سيدي فلان، ما عندهم إلا أن يقولوا الله. فيقول أنى يؤفكون، كيف إذا يصرفون عن عبادته ويعبدون أصنام والأحجار وهم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع. قال إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة بالله وربوبيته ونفي الشريك له في ذلك، كما أن توحيد الأسماء والصفات يدور على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته ونفي الشريك في الأسماء وعدم التمثيل والتأويل والتعطيل في الصفات. معاشر المستمعين من أبنائي وإخواني الذين ما درسوا، هل لله أسماء وإلا لا؟ كم؟ 99. والله العظيم إن لربنا 100 اسم إلا اسما واحدا قرر هذا رسول الله وكرره وثبته طيلة دعوته. كيف يجهل المؤمنون والمؤمنات؟ إن لربنا أسماء بلغت 99، فلا يجوز أن تسمي كائنا دون الله بتلك الأسماء، وإلا أشركت هذا المخلوق في أسماء الله، وهذا هو الشرك الباطل. تلك الأسماء لا يحل لك أبدا أن تؤولها بمعاني أخرى، أنطق بها كما هي وآمن بها كما هي، ولا يحل أن تؤولها وتصفها عن معناها بالتأويل الباطل. من أسماء الله تعالى الرحمن، يجب أن تؤمن بهذا الاسم وأن تفهم ما معنى الرحمن في نفسك، ولا تطلق هذا الاسم على غيره. فلا يحل أن تسمي ولدك الرحمن أو أباك أو فلان أو فلان. إذن قال وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن تخص الله وتفرده عز وجل بالعبادة، أي لا تعبد معه غيره ولا تعترف بعبادة سواه أبدا كيفما كان هذا السواه، ملكا مقربا أو نبيا موصلا أو عبدا صالحا أو ما دون ذلك، فلا يستحق العبادة إلا الله. وإن قيل لك لما؟ الجواب لأن الله الذي خلق الإنسان ورزقه وحفظه إلى موته، إذن بهذا استحق أن يعبده. أم الذي ما خلق ولا رزق ولا كلأ ولا حفظ بأي حق يعبد؟ والله إن عبادته لظلم فاضح. ولهذا علمتم أن الشرك أفظع أنواع الظلم، لا ظلم أشد من الشرك، لأنه سلب لحق الله وإعطاء لمخلوق من مخلوقاته، هذا جنون. هذا الذي خلقني ورزقني أخذ حقه وأعطيه لمن لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع، ولقمان عليه السلام لما جلس ولده بين يديه يهذبه يربيه يعلمه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا لقمان النوبي السوداني أيام داود عليه السلام أكرمه الله وأنزل هذا الكلام في كتابه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي؟ أن أشكر لله. قال: وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة المستلزم لعبادة الله تعالى بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح، وأن لا يشرك معه غيره في شيء منها مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى، وهو أيضا توحيد الألوهية معناه تعلق القلب بالرب، أن يتعلق قلب العبد بربه فلا يرى إلا الله، يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز ويذل، ليس إلا هو. أما الخلق كله في قبضته وهو الذي يسخره كما يشاء، وهو معنى إسلام القلب لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. قال: مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى، وهو أيضا أي توحيد الألوهية هو تعلق القلب بالرب تعالى خوفا منه ورجاء منه ورهبة وطمعا، كما هو إسلام الوجه لله تعالى ووقف الحياة كلها عليه، فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى، لا شيء للعبد هو لغير الله تعالى. سمعك، بصرك، عقلك، مالك، ذريتك، كل شيء فيك هو لله عز وجل، إذ هو الذي وهب وأعطى. فلا شيء للعبد هو لغير الله تعالى، بدليل قوله عز وجل من سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من علم هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل واجهر بها وصرح بالعالم: إن صلاتي ونسكي ومحياي، النسك العبادة، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بقي شيء يخرج عن الحياة والموت؟ هل هناك شريك؟ لا شريك له، وبذلك أمرني ربي وبذلك أمرت. من يأمر رسول الله سوى الله؟ وأنا أول من يسلم هذا لله ويقدمه. قال: بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويجاهر به، وبمثله أمر إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم: يا قوم إني بريء مما تشركون. قومه بباب العراق، ديار الأصنام والأوثان العجيبة. ماذا يقول لهم؟ يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما اختلف إبراهيم مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: إن لهذا التوحيد، توحيد الألوهية، شأنا عظيما وخطرا عظيما، وينبئ عن ذلك أن كافة الرسل، أي مما يدل على أن توحيد الألوهية له شان وله خطأ عظيم، أن جميع الرسل الذين أرسلوا إلى الشعوب من الأمم كان كل واحد منهم يبدأ دعوته لما يبدأ حين ينبأ ليأمر وينهى ويعلم، يبدأ دعوته بهذه الجملة: يا قومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، قالها هود، قالها صالح، قالها شعيب، قال كل نبي ورسول يبتدي بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا كوكب في الكواكب، ولا رجل في الأرض، ولا شجر ولا حجر. يا بني الناس ما لكم من إله غير الله. في من يرد هذه الجملة: والله لو يجتمع علماء الكون والفلسفة والمنطق والقانون والشرع والدين على أن ينقضوها، والله ما نقضوها. كيف ينقضونها بوجود إله مع الله يعبد معه؟ كيف يوجدون إله مع الله وقد استقل الجبار بخلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؟ من هو هذا الذي يساوي الله فيعبد معه؟ يقول المسيح عيسى: أمجنون أنت؟ عيسى عبد الله ورسوله، هو الذي خلق أمه وخلقه، كيف يكون إلها مع الله؟ العذاء البتول مريم، مريم هذه أم عيسى، هذه أمة الله خلقها وخلق أمها وأباها. من الأقلوم الثالث؟ روح القدس، جبريل. جبريل يذوب بين يدي الله كالخرقة. من هو الذي يعبد مع الله؟ فلهذا ارفع راسك وصوتك وقل: لا إله إلا الله. لن يستطيع كائن أن ينقض هذا الحكم أبدا. كثيرا ما نقول: ادخل البهو الكبير. أيام كانت الشيوعية حية، تبات في موسكو، وقل لهم: لا إله إلا الله، والله ما يستطيعون أن ينقضوها. ادخل دار ماذا البابا في الفاتيكان وقل: لا إله إلا الله، والله ما ينقضونها. ما ينقضونها بالمنطق، بالعقل، بالقانون، بالشرع، أما بالرشاش والصاروخ هذا شيء ثاني. كيف ينقضونها؟ بأحد أمرين: إما أن يقول الشيوعي: لا إله، والحياة مادة. خرافة، ضلال عقلي، فساد في الذوق. قف وقف، أنت مخلوق ولا لا؟ فإن قال: أنا غير مخلوق، أخرجوه، هذا مجنون. وإن قال: مخلوق، من خلقك؟ ما تعرف؟ إنه الله، فمن الآن فاعرف. إن هزمت الشيوعية ولا ما بقي لما يأتي الصليب يقول: لا إله إلا الله، لا الآلهة ثلاثة، الأقانيم ثلاثة، الأقنوم الأول والثاني والثالث. إذا ننقض لا إله إلا الله، بل بقي اثنان، دلنا عن هذين الاثنين. قال: من؟ عيسى. عيسى مربوب مخلوق، عندنا خبرة تاريخية وعرفنا كيف خلق، كيف يكون هذا المخلوق إله مع الله والله خالقه. من؟ جبريل. جبريل كما قدمنا رسول الله يبعث به إلى الرسل يبلغ عن الله، ما هو بالله أبدا. وجبريل ذو 600 جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا كالميت تحت عرشه لا يتحرك انكسارا بين يدي الله. إذن من ينقض لا إله إلا الله؟ والله لو يجتمع كل العقلاء في العالم على نقض هذه الجملة ما تقض، والله ما هناك إله حق إلا الله. قال إن لهذا التوحيد توحيد الألوهية شأنا وخطرا، وينبئ عن ذلك أن كل بل أن كافة الرسل الذين هم كم ألف كم مئة 314 رسولا، أما الأنبياء 124,000 نبيا. بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من يرد على الرسول. كل واحد منهم يبدأ دعوته بماذا؟ إذا نسيتموها ما هناك حاجة إلى أن نجلس إذن. بما يبدأ كل نبي دعوته؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يجب على كل من يسمع من المؤمنين والمؤمنات في هذا المجلس في هذه الليلة أن يحفظ هذه الكلمة، وإلا ما هو إنسان. لماذا يحفظ البقلاوة والبصل والطماطم كذا ما ينسى أو ينسى كلمة كالي تزين الدنيا وما عليها؟ يجلس الرجل يخرج ولا يبالي. عشنا على هذا أكثر من 1000 سنة، وإلا كيف هبطنا بعد أن كنا في السماء؟ لأن ما نبالي. والله لأن ترحل إلى الصين على رجليك لتحفظ هذه الكلمة وتفهمها ولا شيء أبدا، ما تكلفت شيئا. والآن إذا سئلت من امرأتك من أخيك من زميلك دلني على أول كلمة يبدأ بها رسل دعوتهم، ماذا تقول؟ تقول خلني نسأل أولا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. بما بعث رسولنا؟ ما كان يقول قولوا لا إله إلا الله على جبل الصفا وهو ينادي يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان قولوا كلمة يدين لكم بها العرب والعجم لا إله إلا الله. الآن معاشر الإخوان كبار السن مثلي إن شاء الله قد حفظتم هذه الكلمة، وإلا لا ما تستطيع تنطق بها انطق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو تخاف أن يكون هناك إله غير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله؟ اشهد يا دنيا ويا كون أنه لا إله إلا الله، ومن قال يوجد إله مع الله فليتفضل، الباب مفتوح. من أين يأتي بخالق رازق؟ لو وجد إله مع الله لتحارب وضرب أحدهم الآخر وقضى عليه، هذا دليل التمانع. لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدته. هذا يقول نحية يقول لا، هذا يقول تطلع الشمس يقول لا، هذا يقول المطر ينزل يقول لا، يحصل صراع ولا لا؟ ما تنتظم الحياة، انتهت من آلاف السنين، كيف تبقى هكذا؟ لأن المدبر واحد. لكن ما نفكر، هو هذه العلة. إن شاء الله الليلة استفدنا فائدة عظيمة، وإلا لا عرفنا من التاريخ البعيد من أكثر من 10,000 سنة أن كل رسول يبعثه الله في القرية أو في المدينة في الجبل في أي منطقة يبدأ قومه بكلمة يا قومي اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. فإذا سألوا كيف يأخذ في البيان والشرح، من خلقكم، من رزقكم، من رفع السماء، من أنار الكواكب، من أحيا، من أمات، يقول سيدي فلان تفضل هاتوا. لم يبق إلا أن يقولوا الله الله الله، إذا استقر في أذهانهم في قلوبهم أنه لا إله إلا الله. قال وهو مضمون كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها خاتم النبيين والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى قولها واعتقادها، ودعا إلى قولها واعتقادها أيضا. تذكرون حسين والد عمران رضي الله عنهما عن الأب والابن، لما جاء وقال الرسول أنا جئت لأتعرف عليك وعلى هذا الدين الجديد في مكة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. صدق هذا، سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الله أكبر. وهو كذلك، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له الحكيم صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورهبتك من هؤلاء؟ من هو الذي ترغب فيما عنده وتطمع يعطيك وترهب وتخاف منه أن يؤذيك من هذه السبعة؟ قال الذي في السماء. أما الذين في الأرض لا، إن شئت صفعتهم. ما تعرفون ذاك الأعرابي عنده إله في شعب من الشعاب في الصحارى، جاء يوما يعبده بالتمسح به والوقوف عنده والعكوف، وجد ثعلب يبول عليه. تعرفون الثعالب ولا لا؟ موجودة في الصحراء. والثعلب كيف يبول؟ لابد يرفع رجله كالذيب والكلب، ما هو كالعنزة. رفع رجله ووضع على كتف الصنم ويبول عليه. فهذا الأعرابي البدوي الذكي وقف ينظر يتأمل، ثم قال شعرا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، والله ما أرجع إليك. وما رجع إليه أبدا. كيف إله أعبده الثعلب يبول على رأسه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ذل وإلى ما ذل؟ أكبر ذل يبول عليه الكلب. قال ودعا إلى قولها أي النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادها، ولم يطالب بغيرها طيلة عشر من السنين. هذه معروفة أيضا عندكم، كم سنة والرسول يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، لا صلاة، لا زكاة، لا صلة رحم، لا جهاد، أبدا، إلا أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله وينطقون بها. عشر سنين في مكة. في السنة العاشرة استدعي إلى الملكوت الأعلى وفرض الله عليه وعلى العباد الصلاة. عشر سنوات وهو مع الناس في الأسواق البعيدة والقريبة، في مكة، في المواسم، في الحج، يدعو الناس إلى أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، ويجهروا بذلك ويقولون لا إله إلا الله. لما وجد من يقولها موقنا بها عارفا بها، إذا استعد هذا المؤمن لأن ينهض بالتكاليف من الزكاة إلى الصيام إلى الجهاد، لأنه عرف الله. أما قبل هذا ما يقوى على كلمة يقولها، ميت. قال: ومن أجلها عودي، عادوه وإلا لا، سبوا شتموا عيروا قالوا، قالوا العجب. لا بأس للذكرى والموعظة. اتصل بي رجل من مؤسسة النقد قبل آمس بالتليفون، قال لي: يا شيخ، يوجد عندنا رجل في البنك يطعن فيك طعنا عجبا. ماذا؟ بالسكين؟ قلت: وإلا باللسان؟ قال: باللسان. ماذا يقول؟ يقول: هذا الشيخ يقول هذه القبة هذه لما تبقى، لما توجد؟ يقول: هذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم عصايا تنفعني خير منه، وكلاب من هذا النوع. فقلت له: أعطيني هذا الرجل. قلت له: تعال بالتليفون، هات جماعتك، يقول 15 رجل يلقن فيهم بهذا، يبغض فيهم بهذا الشيخ. وعرفنا السر حتى ما يقبل كلام يسمع عنا، انتبهتم؟ لأنهم يتألمون من دعوة الحق ما يطيقونها، فكيف إذا يصرفون عنها بهذه الأباطيل والأكاذيب. قلت: تعال أنت ورجالك 15 عندنا في البيت وأعلمك. أما هذا الكلام الذي قلت والله ما قلته ولا أقول حتى أموت، هذا كفر. أقول عصاي خير من محمد، هذا ممكن سمعه من الدرس ونحن نحكي حكايات. عرفتم لما قلت هذا؟ لأن الذين لا يريدون الحق والهدى لابد من إثارة الدخان والزواب والعواصف حتى يصرف عن الحق. هذا درس أمس. اليهود لما وجدوا التوراة متعانقة مع القرآن تركوها وعادوا إلى السحر. فكل من لا يريد الحق والهدى لابد وأن يثير زوابع حتى تصرف الناس عن الحق، والعياذ بالله. وهذا طبع البشر. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عودي وأوذي، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا مفتري كذاب، قالوا قالوا قالوا، ما تركوا كلمة عار وعيب إلا أصدقوه. مع ماذا؟ مع أنه هو أكمل رجل في الأرض وأفضل مخلوق أيضا، فضله الله عز وجل. ها؟ أنا أقول المدينة النبوية، قالوا لا، أقول المدينة المنورة كذا. أنا عندي أشرف كلمة المدينة النبوية قالها الصحابة والتابعون والعالم، وجاء كلمة المدينة المنورة، قولوا المدينة المنورة. والحمد لله نورها عز وجل، ما يوجد بلد فيه الكهرباء أكثر من المدينة، تنورت الشوارع كل أماكن بالنور. لا لا، ما هو هذا يا بني؟ القضية قضية الذي ألف الباطل واعتاده وما يريد أن يسمع كلمة تصف عنه. قال: وعودي وأوذي صلى الله عليه وسلم وحورب، كما عودي وأوذي وحورب كل من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم. والله ما من مؤمن على الأرض يدعو إلى لا إله إلا الله فقط إلا ويعاده وإلى يوم القيامة. ذي سنة الله في الخلق، كما عدي وأذي وحرب كل من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم، وذلك لأن قولها واعتقادها يستلزم الكفر الكامل بكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى. قال بكل ما عبد الناس من آلهة دون الله سبحانه وتعالى، وعرفوها بعد فقدهم لهداية الله تعالى بموت الأنبياء وانقراض أهل العلم العارفين بالله تعالى وشرائعه فيهم. قال يضاف إلى ذلك أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله تقتضي بل وتوجب المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، فلم يبق بين الناس من يتميز عنهم ميزة يستعلي بها عليهم فيرتفع ويتكبر، أو يستعبد الناس أو يتحكم فيهم أو يحكمهم بغير شرع ربهم، كما جاء مضمون ذلك في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم. ونص الكتاب بعد بسم الله والديباجة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن هنا كانت الخصومات تبلغ أشدها بين الرسل وأممهم، لما تدل عليه عبادة الله تعالى وحده من الكفر بكل معبود سوى الله تعالى وترك عبادته والبراء منه، كما قال تعالى في كتابه من سورة المجادلة: اسمع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومعنى يوادون يحبون من حاد الله أي عاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالرجل يكره أباه، يكره امرأته، يكره ابنه، يكره جاره من أجل أنه يعبد غير الله وهو لا يريد أن يعبد إلا الله. لا تجد قوما، ومن هنا يا عبد الله يا أمة الله، إذا وجدت نفسك تحبين من يعادي الله فاعلمي أنك ما أحببت الله. من يجد في نفسه حبا من يكره الله والله ما حب الله ولا عبد الله. هذا النفي، هذا من يرد على الله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما حاب إبراهيم وأباه آزر؟ قال: وكما أخبر تعالى عن خليله إبراهيم والمؤمنين معه وهو يدعونا إلى الاقتداء بهم في الوقوف ضد الشرك والمشركين، حيث يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة قدوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه، أي من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إن مدلول كلمة لا إله إلا الله معناه الإيمان بالله وحده بأن يعبد ولا يشرك به شيء من خلقه، والكفر بكل طاغوت صارف عن عبادة الله تعالى وعن طاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الطاغوت؟ كل ما عبد مع الله طاغوت. قال: والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو صرف عن عبادة الله من معبود رضي لنفسه بأن يعبد مع الله أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الطاغوت من طغى يطغى إذا ارتفع، فالذي كان مخلوقا وارتفع إلى مستوى الخالق وأصبح يقدس ويعبد أصبح طاغوتا. وهذا ولكي نوفي توحيد الألوهية ما يستحق من البيان والتوضيح لخطورة شأنه، فإنه لا بد من شيء من التفصيل والتطويل. فنقول: إن توحيد الألوهية أو العبادة له طرفان وواسطة، طرفان أول وأخير والواسط. قالت العلماء: إن للتوحيد توحيد الألوهية طرفان وواسط. هيا نعرف. قال فالطرف الأول مخلوق ضعيف محتاج لا يبرح ظهره باحثا عما يقوي ضعفه ويجب له ما ينفع ويدفع عنه ما يضره، وهذا المخلوق الضعيف المحتاج هو الإنسان. هذا طرف. الطرف الأول هو هذا المخلوق الضعيف المحتاج، يحتاج إلى كيف يتنفس. والطرف الثاني هو رب قوي غني سميع عليم عزيز حكيم، وهو الله المعبود بحق سبحانه وتعالى. طرف أول الإنسان، وطرف ثاني خالق الإنسان ورب الإنسان ومن بيده كل ما يحتاج إليه الإنسان. والواسطة ما هي؟ والواسطة هي أقوال وأعمال واعتقادات يحبها الله تعالى ويرضاها، وهي العبادة التي يقوم بها العبد طاعة لله تعالى وتقربا إليه، وبناء على أن توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة التي هي جميع ما أحب الله تعالى أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح كما سبق بيانه. وعلى ضوء هذا التعريف يتقرر ما يلي: طرفان الأول الإنسان الضعيف، والثاني الرب القوي العظيم، والوسط العبادة. قال: أولا الإنسان بحكم الضعف المتأصل فيه وبحكم افتقاره اللازم له لا يخرج عن وصف العبودية بحال من الأحوال، فهو عبد لا محالة. ولذا فإنه لم يرى في جميع أطواره التاريخية وعصوره البشرية لم يرى إلا عابدا لا ينفك عن العبادة، إما لله تعالى متى عرف الله وآمن به ربا وإلها، أو عابدا لغيره من شتى الكائنات التي يتصور فيها القدرة الكافية على جلب الخير له ودفع الشر عنه، عندما يجهل ربه ولا يؤمن به إلها ومعبودا، لعامل اقتضى ذلك من العوامل. ثانيا: لا يصح عقلا ولا شرعا ولا منطقا أن يعبد غير الله، ولا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لا يوجد في الكون قوي غني سميع عليم عزيز حكيم قوته وغناه وسمعه وعلمه وعزته وحكمته ذاتية له، ليست مستمدة له من ذات أخرى إلا الله سبحانه وتعالى. لا يوجد قوي سميع عليم غني كذا، قوته وعلمه وسمعه وغناه من ذاته، والله ما يوجد إلا الله. أقوى قوي قوته من عند الله، أغنى غني ماله من عند الله، أسمع سميع سمعه من الله، أفصح فصيح لسانه من الله، ما يوجد هذا إلا الله عز وجل. قال ونوضح هذا المعنى فنقول إن الإنسان وهو سيد هذه المخلوقات وأشرفها وأفضلها على الإطلاق، جميع كمالاته الخلقية والخلقية أو الجسمانية والروحية ليست ذاتية له، بل هي موهوبة معطية له من خالقه ذي الجلال والكمال المطلق، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ودليل كون الإنسان كل كمالاته موهوبة معطاة له وليست ذاتية له أنه يخلق يوم يخلق فاقدا لها، لا منطق ولا قدرة ولا مال ولا ثوب أيضا يغطيه، ثم توهب له ولبعض أفراده دون بعض أيضا، ومن وهب منهم ذلك قد يسلبه أحيانا، فقد يرى الإنسان عاقلا ثم يصير مجنونا، وقد يكون قادرا ثم يعجز، وقد يكون غنيا ثم يفتقر. فدل ذلك على أن كمال الإنسان ليس ذاتيا له، وإنما هو موهوب له معطى له، فهو لذلك لا يبح عبدا ضعيفا مفتقرا إلى واهبه كماله، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الرب تبارك وتعالى فإن كماله ذاتي له، وبهذا يتقرر أن العبادة لا تصح إلا لله ولا تنبغي لأحد سوى الله. ثالثا، إن العبادة لا تكون قربة لله تعالى ووسيلة إليه ينتفع بها العبد فاعلها إلا إذا توفر لها العلم بها ومعرفة كيفية أدائها وإفراد الله تعالى بها. فلهذا لا تتصور أو لا تتصور في الذهن عبادة نافعة إلا من ذي علم وإيمان. فالعلم يحصل للمرء بالإيمان بكتاب الله وقراءته ومعرفة ما جاء فيه ومعرفة كيفية أداء العبادة، وهذا يتم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سنته واتباعه فيها وإفراد الله تعالى بالعبادة، يثبت للعبد بمعرفة الشرك أيضا وتجنبه. ولهذا يتحتم أن نختم هذا البحث المتعلق بتوحيد الألوهية بفصل ضاف واسع نبين فيه الشرك في العبادة ومظاهر الشرك اليوم في أمتنا، ليكون القارئ المؤمن على بصيرة في عقيدته، وتلك هي الغاية التي توخيناها في وضع هذه الرسالة عقيدة المؤمن، والله ولي الأمر والتدبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل، وهو الشرك في الألوهية ومظاهره في الأمة الإسلامية. الشرك في عبادة الله وما يظهر ويشاهد بين المسلمين الجاهلين. التعريف، ما هو الشرك؟ الشرك في اللغة العربية هو الاسم من شاركه في كذا، يشركه شركا وشركة، كأشركته بكذا، يشرك فيه إذا جعل له نصيبا قليلا أو كثيرا في ذلك. أشركه في الدار في البستان جعل له شركة، أشركه في المصنع جعله نصيبا فيه، وشركه يشركه في كذا إذا أصبح شريكا له فيه. إذن ومنه ومثله شاركته أيضا في كذا أشاركه فيه، كان شريكا له فيه بقدر كثير أو صغير في ذات أو في صفة، وهو الشرك شرعا. نعم قال وهو أي الشرك شرعا ضد التوحيد، الشرك في الشرع لا في اللغة ضد التوحيد، هذا موحد وذاك مشرك، وحد فلان وأشرك فلان، وحد جعل العبادة لواحد لا لاثنين ولا لأكثر، وأشرك جعل شريكا أو شريكين أو أكثر في شيء. إذن قال والشرك في الربوبية، في ربوبية الله تعالى وفي أسمائه وصفاته كفر كما تقدم. الشرك في ربوبية الله بأن يقول فلان يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت أو شارك الله في خلق السماء أو أوجد معه كوكب من الكواكب، هذا بالإجماع كفر. من أشرك في ربوبية الله كائنا من الكائنات فقد كفر. كذلك أسماء الله وصفاته لا يصح الشرك فيها، فمن سمى مخلوقا بأسماء الله فقد أشرك فقد كفر، من سلب صفة أو اسم من أسماء الله كذب على الله وكفر. فلهذا قال والشرك في ربوبية الله تعالى أو أسمائه وصفاته كفر، وفي عبادته تعالى يكون كفرا بشرط إن كان الفاعل له عالما به مصرا عليه كفر بذلك أو كفر بذلك. الشرك فالربوبية بأن يعتقد أن كائنا غير الله شارك الله في الخلق والإيجاد أو في العطاء والإمداد أو في الحياة والموت أو في خلق الكائنات علوية وسفلية، هذا بلا خلاف كفر. والشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، لو تسمي ولدك الرحمن أو تسمي الله أو تسميه الجبار أو الغفار أو الرحمن أو الرحيم، أسأت وأخطأت وسميت مخلوق باسم الخالق، ولا يحل أبدا. لذا ما عندنا إلا عبد العزيز، عبد الغفار، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الملك، عبد الجبار. نعم إذ كلنا عبد لله، فتنسب العبد إلى مولاه. أما أن تسمي العبد القهار قال والشرك في ربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته كفر، وفي عبادته تعالى إن كان الفاعل عالما بأن هذا الفعل شرك ومصرا عليه فهو حينئذ كفر كذلك. إذ الشرك في ربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته تكذيب لله تعالى وكذب عليه عز وجل، وفي عبادته تعالى تأليه لغيره سبحانه وتعالى، وتأليه غير الله تعالى كفر. وتكذيب لله تعالى في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، فمن أشرك بالله مخلوقا معناه أنه قال لا تكذب لما قلت لا إله إلا أنا، كذب الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك، وأولو العلم من الأنبياء ورسل العالمين كذلك. وفي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن أضفى هذا الوصف وأطلق هذا اللقب على كائن فقد أشرك بالله عز وجل في عبادته. إذ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وغير الله مخلوق مرزوق مدبر أحياه الله ويميته، فكيف يرفع إلى مستوى الألوهية ويقال فيه إله ويعبد مع الله؟ قال وتكذيب لله تعالى، وتكذيب الله تعالى كفر بلا شك، من كذب الله تعالى فقد كفر، أي كفر الله وما اعترف به. قال ويختلف الشرك مع الكفر في أن من الشرك ما لا يكون كفرا، يوجد شرك لا يقال فيه كفر. يختلف الشرك مع الكفر فيما لا في أن من الشرك أنواعا ما لا يكون كفرا، وذلك كالشرك الأصغر كالرياء شرك ولكن لا يكفر صاحبه ولا يقال فيه كافر، وكالشرك الخفي كقولنا لولا الطبيب لمات فلان، هذا شرك ولكنه خفي جدا ما يظهر، فلهذا ما يحسن أن نقول هذا الكلام، نقول لولا الله ثم الطبيب لهلك فلان. قال لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وسماعه من بعض أصحابه ولم يعتبر فاعله كافرا ولم يحكم بردته، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني الرياء، إن أخوف ما أخاف عليكم أيها المؤمنون الشرك الأصغر، فسماه الشرك الأصغر. قالوا أي أصحابه وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، وهي أن يعمل العبد عملا يريد أن يراه الناس ليمدحوه أو ليدفع عن نفسه مذمتهم، فيقوم بالعمل العبادي التعبدي ويفعله يريد به وجه الله ولكن يريد أن يراه فلان ليثق فيه أو ليعطيه أو ليدفع عنه، رآه بعمله هذا فهو مراء له، وهذا العمل يقال فيه الرياء. وقوله لمن قال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له قال له صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ الرجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، أرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله أجعلتني لله ندا، ينكر عليه في هذا الاستفهام، كيف تجعلني ندا لله وتقول ما شاء الله وشئت؟ قل ما شاء الله ثم شئت، ثم الفاصلة. قال وقوله لأصحابه لما قال له قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالروضة آذاهم منافقون وآلموهم وهم فالروضة قريبون من الحجرة، فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يسمع من وراء الستار صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إنه لا يستغاث بي، وما قال أشركتم ولا كفرتم، إنه لا يستغاث بي. وإنما يستغاث بالله، قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا الشرك أصغر أيضا، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب قصد الحالف وما يتصور نحو من حلف به. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، النملة هي نملة وصوت مشيتها من يسمعه، إذن فالشرك خفي فينا أخفى من دبيب النمل. فقيل له وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، كيف نتقيه ونحفظ أنفسنا منه مع هذه الحال؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هيا نحفظ هذه، ما قال قولوها، هيا نقولها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستعيذ بك لما لا نعلمه. اللهم، أما الفرد يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا أيضا أعطاه لأبي بكر الصديق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. المهم ألا نتعمد الشرك، فما دام بهذه الصورة في الخفاء والكثرة ما عندنا إلا اللجأ إلى الله الصادق، نرفع كفنا ونقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الذي نعلمه لا يمكن أن نشرك به، ولكن إذا كنا ما نعلم نستعيذ بالله الذي يعلم. قال ولم يحكم صلى الله عليه وسلم في كل هذا بردة فاعله وكفره، ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر هذا الذي أشرك الشرك الخفي، ولم يحكم بردته، قال أنت مرتد أراجع دينك. ومن أجل هذا قيدنا الكفر في الشرك، في شرك العبادة، بأن يكون فاعله عالما به أنه شرك وأصر عليه عنادا ومكابرة أو إيثارا للمنافع الدنيوية من مال أو جاه أو سلطان، هذا الذي يقال فيه مشرك ولا حرج. أعيد فأقول ومن أجل هذا قيدنا الكفر في شرك العبادة بكون فاعله أولا عالما أنه شرك، ثانيا أصر عليه بعد ما علمناه وقلنا هذا شرك أصر عليه يفعله إما عنادا ومكابرة أو إيثارا للمنافع الدنيوية من مال أو جاه أو سلطان. مثلا وجدنا من يدعو ميتا، يا سيدي فلان فقلنا يا عبد الله الذي يدعى وترفع له الأصوات ويسأل قضاء الحاجات هو الله، أما هذا السيد مخلوق ومات، لو كان حيا يسمعك ويراك ويقدر على مساعدتك لا بأس، من يقول ما تسأله؟ أما وقد تحق بربي ومات فكيف تسأله؟ كيف تقول أعطيني أو كلي فكذا وكذا؟ فهمت؟ قال نعم، وأصر لمنافع خاصة به، فهذا لا نشك في كفره وشركه، ولا ينفعه أن صام أو صلى. أعيد هذه أقول، ومن أجل هذا قيدنا الكفر في شرك العبادة بكون فاعله عالما، عالما به أنه شرك، قرأ سمع بلغه من بلغه، وبعد علمه أصر على ذلك، إما عنادا بعض العوام يعاند، وإما مكابرة كيف يتنازل لهذا الطالب ونقبل منه كلامه، وإما إيثارا للمنافع الدنيوية، شخص قائم على ضريح يعيش عليه يأخذ من الزوار المال لا يستطيع أبدا أن يقول لهم لا تدعو أو لا تستغيثوا به، فلو علمته ما يستطيع يوثي دنياه على آخرته، وهذا الذي حصل في العالم الإسلامي. قال ولكي يتضح الموضوع أكثر يحسن أن نذكر هذا، يحسن أن نذكر هنا جملا من الكلام على ذات الله وصفاته وأفعاله وعباداته، مبينين كيف يكون التوحيد وكيف يكون الشرك والكفر فيهما. أولا، الذات المقدسة، ذات الله جل جلاله المقدسة المطهرة المعظمة. قال إن الكلام على ذات الرب تبارك وتعالى معناه تقرير حرمة التفكير فيها. أجمع أهل السنة والجماعة أنه لا يحل لمؤمن أن يفكر في ذات الله كيف، ومن خطر على باله شيء فليستعد بالله من الشيطان الرجيم. إياك أن تفسح المجال في ذهنك فتتفكر في ذات الله كيف، فإن الله ليس كمثله شيء. أنت تستطيع أن تدرك المحسوسات المرئيات، أما ذات الله فما أبصرها مبصر ولا حدثك عنها محدث، كيف تعرف هذه الذات؟ تقيس بالمخلوقات ليس كمثله شيء. إن الكلام على ذات الرب تبارك وتعالى معناه تقرير حرمة التفكير فيها. نريد أن نعرف جميعا أنه حرام، في حرام لا يحل لعبد ولا أمة من عباد الله وإمائه أن يفكر في ذات الله كيف، وإذا خطأ ببالك فاعلم أن الله على خلاف ذلك. قال ومحاولة إدراك كنها ومعرفة حقيقتها لما ثبت شرعا من النهي عن ذلك، والاستحالة إدراك ذات الله تعالى عقلا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفؤا أحد، ولا تدركه الأبصار، ولا تكتنه كنه العقول، إن مدى ما تصل إليه العقول وتدركه من الأشياء هو ما كان من جنس المادة المحيطة بها، ورب تبارك وتعالى ليس منها، لأن المادة شيء معلوم التكوين والله ليس كمثله شيء. والمادة المعروفة لدى الإنسان هو الخالق لها سبحانه وتعالى، والخالق لا يكون جزءا من مخلوقاته كما لا يكون شبيها لها بحال من الأحوال. ولهذا كانت عقيدة المؤمن في ذات الله تعالى أنها ذات مقدسة لا تشبه الذوات، ذات الله ذات مقدسة لا تشبه الذوات، وأنها موصوفة بصفات عليا لا تشبه الصفات مطلقا، وأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات عليا وأمرنا أن نناديه بأسمائه وندعوه ونتوسل إليه بها وبصفاته العليا، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نادوا يا الله يا غفار يا رحمن يا رحيم 99 اسم وصيفة. فنحن نناديه وندعوه بها ونتوسل إليه بصفاته العليا فيسمعنا، هذه عقيدة المؤمن في ذات الله تعالى. فمن شبه ذات الله تعالى بذات المخلوقين أو ادعى إدراك كنهها ومعرفة حقيقتها أو تكلم فيها بما لا علم له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر وأشرك. أعيد فأقول هذه عقيدة المؤمن في ذات الله، فمن شبه ذات الله بذات المخلوقين أو ادعى إدراك كنهها ومعرفة حقيقتها أو تكلم فيها بما لا علم له من كتاب ولا سنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر وأشرك، فهو كافر ومشرك. به قال صفات الله تعالى وأسماؤه: إن لله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وصف نفسه بصفات عليا وتعبد المؤمنين بالإيمان بها وبوصفه بها توسلا إليه وتقربا، وسمى نفسه تعالى بأسماء حسنى فوجب الإيمان بذلك وقبوله وإطلاقه عليه تعالى على ما هو مراده منه. فمن نفى عنه ما وصف به نفسه وسماها به من أسماء فقد كفر. من نفى عن الله تعالى صفة وصف بها نفسه أو اسم سماها به من أسماء فقد كفر. ومن شبه تلك الأسماء والصفات بأسماء وصفات المحدثين المخلوقين فقد كفر وأشرك، إذ هو يتردد في ذلك بين تكذيب الله تعالى والكذب عليه والعياذ بالله، وكلاهما كفر شنيع وظلم عظيم. ومن أول تلك الصفات الإلهية العليا رائما أي قاصدا تنزيهه تعالى فقد أخطأ وجهل وتكلف ما لم يكلف به وفعل ما لم يؤمر به. ومن أول تلك الصفات الإلهية العليا رائما أي طالبا تنزيهه تعالى فقد أخطأ أولا وجهل ثانيا وتكلف ما لم يكلف به ثالثا وفعل ما لم يؤمر به، ذلك كتأويل يد الله تعالى بقدرته فرارا من وصف الله تعالى بلفظ اليد تبارك الذي بيده الملك. وقال لإبليس لا لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية يد. المؤول يقول إذا قلنا يد الله بمعنى يد نكفر، لأننا شبهنا يد الله بيد المخلوقات، إذن نؤول اليد بالقدرة. فهذا المؤول وقع في المحنة الأولى، أولا شبه الله بالمخلوقين ثم خاف فأول الصفة. أما الذي اعتقد أن الله ليس كمثله شيء فيده لن تكون كأيدي المخلوقات أبدا، ولا تخف من هذا، له يده مستحيل أن تكون كيد المخلوقات إذ ليس كمثله شيء. فلماذا إذن تهرب من كلمة اليد وتنفيها على الله وتكذب الله؟ الله يقول يدي وأنت تقول له قدرة، فوقع في محنة أكثر. فلهذا المؤول لصفات الله وأسماء خوفا من التشبيه وقع فيما هو أشد من التشبيه. قال ومن أول تلك الصفات الإلهية العليا رائما أي طالبا تنزيهه تعالى فقد أخطأ وجهل وتكلف ما لم يكلف به وفعل ما لم يؤمر بفعله، ذلك كتأويل يد الله تعالى بقدرته فرارا من وصف الله تعالى بلفظ اليد، وكتأويل مجيئه تعالى لفصل القضاء بمجيء أمره أو ملك من ملائكته فرارا من وصف الله تعالى بالتحول والانتقال. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال من سورة الزمر ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. أشرقت الأرض بنور ربها، جاء رب تبارك وتعالى لفصل القضاء فأشرقت الأرض بنوره. قال وكتأويل مجيئه تعالى لفصل القضاء بمجيء أمره أو ملك من ملائكته فرارا هروبا من وصف الله تعالى بالتحول والانتقال من مكان إلى مكان، الذي تبادر إلى أذهان المؤولين وكتأويل استوائه تعالى على العرش بالاستيلاء فرارا من وصف الله تعالى بالاستواء على عرشه. غير السلفيين الأشاعرة الماتريديون المعتزلة كيف يقرؤون ويفسرون الرحمن على العرش استوى؟ يخافون، يقول بمعنى استولى عليه بالقدرة، هي قل استوى كما أخبر، والاستواء هو يعرف كيف هو. وهذه بالذات حدث لمالك رحمه الله هنا في المسجد، هو في الدرس فوقف من بعيد رجل وقال كيف الاستواء يا مالك، فسكت مالك حتى عرق وتفصد جبينه بالعرق، ثم قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يا شرطي خذه، وأمر الشرطي أن يأخذه لأنه مبتدع يفتن المؤمنين. الاستواء معلوم، كيف؟ هل عرفت ذات الله حتى تعرف كيف يستوي؟ هل عرفت الكرسي أو السرير حتى تعرف؟ إذن قل آمنت بالله، استوى الرحمن على عرشه، حسبك هذا، لما تدخل في أشياء تمزق كبدك وعقيدتك؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، أيخبر الرحمن تقول لا هو أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، تقول لا ما استوى، كيف استولى؟ أليس هذا بكفر الذي يرد على الله؟ ومع هذا وقعت الفتنة. قال: وكتأويل صفة العلم وكتأويل صفة العلو بالقهر فرارا من وصف الجهة والتحيز. ما يقولون الله فوقنا وفوق العالم، يخافون من هذه، فلهذا والعياذ بالله يقول اسمع: من أشار إلى الله فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال فقد كفر. إياك أن تشير إلى الله، لأنك إذا أشرت فوق معناه حيزته في حيز خاص ومكان خاص. ويعلمون المسلمين هذه العقيدة ويقولون هروبا من التشبيه حتى لا نشبه الله بالمحدثين، يجلس في مكانه يحيط به مكان. فالله عز وجل يخبر عن نفسه وهو القاهر فوق عباده. وأبسط الأشياء لو كانوا يفكرون، هم يؤمنون بالمعراج وإلا لا؟ ما أخبر الرسول وحدث أنه اخترق سبع سماوات، هذا علو وإلا ما هو العلو؟ كيف يقول لا تشيء إليه فوق؟ لأنك إذا قلت فوق حيزته في حيز خاص. نحن نقول هذه العوالم كلها كذرة بين يدي الله. وكتأويل صفة العلو بالقهر، الرحمن على العرش استوى استولى، وعلوه بمعنى قهره للخلق والتحكم فيهم. هذا القول في الحقيقة تكذيب لله إن لم نقل كفر. والذي يكذب الله يكفر لنا، والذي يرد على الله يرد كلامه، كأن الله ما علم ونحن نعلم. من حق أن يقول كذا لا يقول كذا. والمعتزلة في هذه الأمة عدد، والأشاعرة إلى اليوم بعض الغافلين ما زالوا في هذه المحنة ولا يشعرون. قال: إلى غير ذلك من التأويل الذي عرف به أكثر علماء الخلف ولم يعرف به أحد من علماء السلف. وعندهم كلمة يقولون علماء السلف أسلم وعلماء الخلف أحكم وأعلم، حيلة من حيل الشيطان. علماء السلف ماذا؟ أسلم، أو عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. ففضلوا الخلف على السلف، فضلوا عن أصحاب رسول الله وأحفادهم وأبنائهم من جاء بعدهم هروبا من هذه العقيدة. قال: وبيان هذا الذي تحدثنا عنه أولا، أن المؤول لصفة الله لم يرضى لله تعالى ما رضيه الله ما رضيه له أعرف الناس به، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة وعاش معها 23 سنة، ما أول صفة واحدة ولا اسم من أسماء الله، فكيف يصح لمن يأتي بعده ويصبح أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤول ما لم يؤوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هناك من يفكر. أولا، إن المؤول لم يرضى لله تعالى بما رضيه له نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول سمع القرآن وقرأه وأصحابه يسمعون الرحمن على العرش استوى، والله ما قال في خطبة ولا في موعظة ولا في كلمة في كلمة إنه استولى وقال أبدا. فكيف أنت تأتي وتؤول ما لم يؤوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، إن هذا التأويل لو أراده الله تعالى لنفسه لأمر به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكان حينئذ التأويل لصفات الله تعالى واجبا دينيا يحرم إهماله ويأثم تاركه. لو كان هذا التأويل أراده الله لأنزل به القرآن، لأخبر به رسوله، هو رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر به المؤمنين، وأصبح الصحابة يؤولون. حينئذ الذي ما يؤول يكفر. أما والله عز وجل أنزل كتابه ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيعيش 23 سنة يقرأ ويبين ولم يؤول والله صفة واحدة، ونأتي نحن من بعده بالقرنين والثلاثة ونؤول. الحقيقة هذا من صنايع الثالوث، الثالوث هو الذي دس هذه الدسائس واستغفل الغافلين ووقع الذي وقع. قال ثانيا، إن هذا التأويل لو أراده الله تعالى لنفسه لأمر به في كتابه وقال العباد يا أيها الذين آمنوا أولوا صفاتنا، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكان حينئذ التأويل لصفات الله تعالى واجبا دينيا يحرم إهماله ويأثم تاركه، غير أنه لما لم يأذن الله تعالى به كان فعله خطأ وتكلفا مذموما محرما لما فيه من معنى الاستدراك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوان من العوام ما هم فاهمين التأويل. الآية تقول الرحمن على العرش استوى، وإلنا كيف تؤولها وتخرج بها عن معنى آخر؟ قول استولى كما استولى فلان على العراق. مثلا اليد، تبارك الذي بيده الملك، لما خلقت بيدي، قال لا تقول يد، ليس معناها معناها القدرة. لمن الله يقول اليد ونحن نقول القدرة؟ ما حملنا على هذا؟ واقعنا أننا قلنا الله غشنا أو كذب علينا، لماذا ما قال قدرة قال يد؟ أو ننفي اليد عن الله ونصبح دين كافرين. نعم لا تقول أعذروني أنا لا أريد أن أشبه الله، ما شبهت، أنت أمامك هذا العالم فقط والله عز وجل خالق هذا العالم، فهل صفاتك صفات المخلوقات؟ وعندنا أشياء بسيطة، أيكم يعرف رأس الجبل ولا لا؟ هل رأس الجبل كرأس النمل؟ لا. لما نقول للجبل رأس، هل رأسك رأس الشيخ؟